بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة التاسعة عشر: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع إليه، من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع إليه وبرئ منه رجع وإلا فلا. ما معنى هذا؟ من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع إليه، يعني أنت مثلا تعلم مثلا أن أنا محمد سعيد، محمد سعيد يعلم أن إيه، أن أيمن أنا خصمه 1000 جنيه فأنا بين أيمن وأعطاه إيه؟ أعطاه إيه؟ الألف، وقال أنا سوف آخذها من إيه؟ من حسابه. خلاص؟ فهنا من حقك أن تأخذ مني إيه؟ المال. من حقك أن تأخذ مني إيه؟ المال، لأنك نويت أنك إيه؟ ترجع إيه؟ إليه. من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه وبرئ منه، يعني أنا خلاص قضى المال الذي علي وأنا بقيت من الإيه؟ من المال، راجع وإلا فلا. أما لا، هو قال لا، أنا هعطي أيمن المال هبة لحسام، فلا يحق لك أن ترجع إيه؟ علي بعد فترة تقول أنا أريد إيه؟ المال، لأنك أنت أعطيته هذا إيه؟ هبة منك، فلا يحق لك أن ترجع في هبتك. وعندنا حديث: الراجع في هبتي كالكلب يرجع في ايه؟ في قيئه. يعني انظر، يعني واحد انا اعطيته 100، قلت لك هذا لك، ثم بعد اسبوع قلت لك 100 لا اعطيته لك، هي حركة عيال يعني. ولكن كذلك ايه؟ كالكلب يرجع في قيئه، يعني واحد كلب اقرع او اخرج الفحم ثم ينحش مره اخرى والعياذ بالله. طيب، قال تعالى: فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن. لأن أجرة البضاعة على الأب قد قامت الأم بواجب على الأب فترجع عليه. أنت عارفين آية إيه؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له وقصتهن بالمعروف. أصلا على الأب إيه؟ على الأب أن الرضاع هذا مش هو اللي يرضع، أجرة البضاعة. يعني رجل طلق امرأته وعنده رضيع، يجب أن يأتي له بمرضعة ترضعه، هو الذي عليه إيه؟ إرضاعه. فلو أرضعته الأم يعطيها ثمن إيه؟ فلو قامت المرأة وقالت أنا هو مسافر مثلا أسبوع، وقالت أنا لو تركت الرضيع أسبوع إلى أن يأتي سوف يموت الرضيع، فلسوف أرضعه وسوف أرجع عليه بالإيه؟ بالمال. هنا في هذه الحالة إيه؟ لا حق لإيه؟ لا حق الرجوع عليه، وتأخذ حق الإيه؟ الرضاعة. فهمتم؟ طيب، شرط القاعدة: أن يؤدي الواجب عن غيره بنية الرجوع إليه، أما إنه التبرع أو لم ينوي شيئا فليس له الرجوع عليه. يعني إذا فعلت وعصيت الرجل القرض الذي علي، لابد أن تنوي الرجوع حتى إيه؟ لابد أن تنوي الرجوع حتى إيه؟ حتى تستطيع أن تأخذ مرة أخرى. إيه؟ نعم، بينه، لكن النية الأصل قبل أن تبين له. أنت الآن عندما ذهبت لتؤدي ما علي، أنا لست موجودا، أنت نيتك أن ترجع لك. نيتك، افترض مثلا أن أيمن هذا له علي 1000 جنيه، يعني يريد مني 1000 جنيه. يريد مني إيه؟ 1000 جنيه، افترض أنه سوف يفعل شيئا سيئا مثلا، سوف يضع الشيك هذا أو القرض هذا علي يسجنني، فتقول لي أنا خذ 1000 جنيه وأنا سوف آخذها منك. فأنت نويت عن إيه؟ أن تأخذ منه، لكن لو أنت وهبتها لا تستطيع أن ترجع عليه. هذا في مسائل الديون التي لا تحتاج إلى نية. فأما ما يحتاج إلى نية كالزكاة والكفارة والنذر فلا تبرأ ذمة المؤدي عنه، ولا يرجع المؤدي عليه بشيء، لأن المؤدي عنه لم يوكله. فين خطأ موجود؟ اسمعوا هنا، ركز معانا لكي تعرف هو خطأ. هذا في مسائل الديون. مسائل الديون لما يجي مثلا قمارة يدفع عني دينا، لا إشكال يدفع الدين، يعني ليس إشكال أن أنوي أنا، يعني أنت دفعت الدين ليس شرطا أن أنوي قبل أن تدفع أنت الدين. لكن الزكاة لابد أن أنوي، يعني أنت دفعت عني زكاة مالي لا تصح، لا إيه؟ تصح، لان لابد ان ايه ان انوي انا صاحب الذكاء انوي فتكون لي يا شيخ اسام نعم يا قمر انا هدفع عنك زكاة مالك انوي وانا حاضر انوي بدفع عنك فهمت هذا اما الديون ليس لا تشترط نية يعني انت سوف تدفع عن النية الدين الايمن لا يشترط ان انوي اني سوف ادفع الدين لا يشترط فهمتم طيب لكن انظر هنا فاما ما يحتاج اليه كالزكاة والكفارة والنذر كالزكاة والكفارة والنذر كل هذه بنية زكاة نية كفارة تطلب 10 مساكين بنية النذر عليك نذر بنية كل هذه عليها ايه كل هذه نوايا انت تحتاج الى ايه نوايا تحتاج الى ان تنوي هذه الايه هذا الشيء طيب ولا يرجع خطبه فلا تبرأ ذمة المؤدى عنه ولا يرجع يعني نفس مثلا خليك اديك مثال مؤمن هيدفع عليا زكاة الايه عليا زكاة المال مؤمن هيدفع عليا ايه زكاة المال فمؤمن هنا لابد وان يكون لي حساب انا هدفع زكاة المال حتى اني فهمتم اصبح انا مؤمن وحساب خلاص ركز معي هنا في الكلام فأما ما يحتاج إليه نية كالزكاة والكفارة والنذر فلا تبرأ ذمة المؤدى عنه من المؤدى عنه؟ المؤدى عنه من؟ اسمه إيه أنتم ده اسمه إيه؟ حسام اسمه حسام المؤدى عنه فلا تبرأ ذمة المؤدى عنه من المؤدى عنه؟ حسام ولا يرجع المؤدي عليه ولا يرجع المؤدي من المؤدي؟ الشيخ مؤمن المؤدي من؟ الشيخ مؤمن بشيء لأن المؤدى عنه من المؤدى عنه؟ يبقى في خطأ هنا فيه نقصين نشيلها. المؤدى عنه بدون نقصين. فهمتوا الخطأ؟ الذي رجعوا ورجعنا كثير رجعوا هذه المذكرة لكن عاد فيهم هذا. كثير رجعوا منهم أنا. يعني أكيد رجعتهم مرة أو شيء. فهمتوا هنا؟ مرة أخرى. فلا تبرأ ذمة حسام ولا يرجع مؤمن بشيء لأن حسام لم يوكله مرة أخرى حسام هو الذي عليه زكاة مؤمن هو الذي إيه دفع الزكاة بدون أن يستأذن إيه حسام ينفع الزكاة هذه خلاص نقرأ مرة أخرى فلا تبرأ ذمة حسام ولا يرجع مؤمن عليه بشيء لأن حسام لم يوكله فهمتوا يا اخوانا؟ طيب هنا مؤمن لا يستطيع ان يكون لي ايه؟ طيب يا شيخ حسام هات الالف جنيه اللي انا طلعتها زكاة ولم تكن صحيحة. يعني هو الان لو مؤمن راح يعني يسد كارتي خلاص يرجع علي لان الكارت لا يشترط ان انوي ايه؟ انوي دفع الكارت. لكنه لانه ذهب ليدفع عني الزكاة يشترط ان انوي فكان علي ان يكون لي سوف ادفع عنك الايه الزكاه حتى انوي فهو لم يكن لي شيئا ودفع الزكاه انا استفدت شيئا ما استفدت شيئا لان الزكاه معلقه لان لم انوي فلا يحق للمؤمن ان يكون لي ايه هذه الالف جنيه اللي دفعتها اقول له انا لم اوكلك فهمت الان طيب صادق